قال رحمه الله: المسألة الثانية، وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء مثل الشركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر أو بالطعامين المختلفين. عرفتم هذا بأن هذا لا يجوز، يعني النساء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا لم يكن يدا بيد معناته تاجيل. ما هو التاجيل؟ هو النساء. هذا هو معنى قول المؤلف، بأن هذه حتى وإن اختلفت دراهم ودنانير لا يجوز فيها النساء، أي التأجيل، لأن في الحديث: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ثم جاء القيد الشرط: إذا كان يدا بيد، أي غير مؤجل، أي حاضر بحاضر، ناجز بناجز. نعم. قال: أو بالطعامين المختلفين، فاختلف في ذلك قول مالك رحمه الله. أو بالطعامين المختلفين، أيضا قمح مع تمر، هذه أيضا من الأطعمة الربوية، فيجوز ذلك، لكن شريطه أن يكون يدا بيد. فاختلف في ذلك قول مالك رحمه الله، فأجازه مرة ومنعه مرة، وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة. أنا أعتقد بأن ما ذكره المؤلف في هذه المسألة يعني جيد وكاف. نعم. وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز، ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز. قال: وبالمنع. قال ابن القاسم: هذه تعليلات ذكرها المؤلف، لكن هل يسلمها الآخرون؟ ننظر الآن. نعم. ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها،